اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. واكفنا ما همنا من امر الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: واعلم يا بني ان اجهل الناس بالله وبدينه وما هم عليه من العمى عن الله وعن تبيينه يدعيان جهلا مضعفا وعما متبرا متلفا. لا يرجى الا بالله لاهلهما منهما سلامه، ولا يزدادان على صاحبهما طول الدهر الا مداومه. يعني الجهل بالله وبدينه يدعيان أي يسميان جهلا مضاعفا يعني مركبا وعمل متبرا متلفا. لا يرجى إلا بالله لأهل ما منهما سلامة، ولا يزدادان على صاحب ما طول الدار إلا مداومة، يعني ما بيزيدوا إلا لزوم لصاحبهم. كلما طال أمد في الكفر والضلال والبعد عن الله كلما زاد لزوم الباطل له وتمسكه به وعدم قرب انفكاكه عنه. فكل ما طالت مدة الجاهل مع جهله والضال مع ضلاله كل ما زادت ملازمته بين الضلال والجهل فأصبح عليه لما عايش فيه فارقة. يعني كثرت ملازمته لما طالت زمان لما يعني طال يعني ما بيجده مداومة، يعني كثرت لزومه على مر الزمان إلا ملازمة له ومداومة عليه. وإنما قيل في الجهل إنه مضعف يعني مضاعف، لأن صاحبه لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف. هو مضعف ولا مضعف؟ مضعف مضعف يعني واحد مضعف إيه. لأن صاحبه لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف، فجهله هذا جهلاني وهلكته بجهله هلكتاني، يعني أنه هلكتان لأنه أبعد عن النجاة مرحلتين، لأن الجاهل هو أبعد عن النجاة مرحلة أنه لا يعرف ويمكن أن يعرف، لكن الذي لا يعرف ولا يعرف انه لا يعرف هنا ابعد عن النجاة مرحلتين. وعذابه مرتين، لانه بيحتاج ينظر اولا لما يدري انه جاهل، وبعد ما يدري انه جاهل يرجع ينظر كيف يعلم ويدري بالحق. ها الشيخ قال هلكتان يعني عذابه لا لا قلنا لك يعني ان سبب هلاكه مرتين يعني درجتين، ما هو داري وما هو داري ما هو داري. بيحتاج اذا اشتين جاء من الجهل ان يعرف المعلومتين جمعة، كونه جاهل كونه يعني وكونه يجب عليه ان يعرف الحق كيفه. وكان بيصبر انه ينظر وهو جاهل انه جاهل، لا يصبر اذا رجع الى الادله الشرعيه والى ما دل الله عليه هو بادر انه جاهل. بل لو قيل إن جهله هذا جهل مضعف أضعافا ثلاثة متراكبة لكانت مقالة من قال ذلك في جهله صادقة غير مكذوبة، لأنه جهل فكانت تلك منه جهلا، يعني جهل واحد، ثم جهل أنه جاهل فكانت تلك لجهله مثلا، يعني جهل ثاني مع جهل الأول، ثم رأى أن جهله جميعا علما فكان ذلك منه جهلا ثالثا وظلما. ما رأى أن جهله إلا هو جاهل بالمعلومة، جاهل بالمعلومة هذه هي أوجبها الله عليه. ها وجاهل إنه جاهل ذا ومعتقد إن هذا ما أديه فيه من الباطل والضلال هو حق، يعني مبلغ ما جاهله، يعني إن ذي أديه فيه من الجهل أعتقد إنه هو الحق وأنه العلم الذي يجب عليه معرفته. إذا مثلا اعتقد تشبيه الله عز وجل فقد جهل الحقيقة هو أن الله لا يشبه شيء من خلقه، وجهل أنه جاهل لا وجهل أنه جاهل بالحقيقة، واعتقد أن تشبيه الله هو الحق. اعتقد أن تشبيه الله هو الحق جهل ثالث. لا ثاني كونه جاهل أنه جاهل، والأول كونه جاهل أن الله لا يشبه شيء، جهله بأن الله لا يشبه الشيء هذا جهل، وجهله بأنه جاهل بأن الله يعني بحقيقة الباري هذا جهل ثاني. وجهله بادعاء ان هذا العلم وهو قوله ان الله يشبه الاشياء والوش هو العلم الصحيح وادعاء انه هو الحق هذا جهل ثاني. وإنما قيل إن عماه عمل متبر متلف ليس له إلا بالله عنه زوال ولا تكشف، لأن صاحبه لا يألم له ولا يجحده ولا يجده فهو يزيده دائبا ويمده، لا يألم له ولا يجده، لا يجد الألم، ما بيغطيها الويد ما الويد الوجد الحزن ايه كأنه قال لا ولا يجده مصدق من الوجد وهو الحزن ها ما بيغطي ما بيوجد قال ما بي من الوجد انني ها مراقيه معنى الوجد هنا هو الحزن كأنه قال لا يؤلمه ولا يحزنه وجده فلم يجده لا لا يجده أي لا يجد الألم هذا وجود في نفسه يعني ما بيحس في نفسه بألم من جهته ما هو ألم لا ما بشي يعني نفي لوجوده كأنه قال ما بشي ما بيحس بالألم يعني ما في ألم ما بيتألم من ذيغ الموضوع ما بيغطيه من جهله مثلا وعدم علمه لكن إذا هو جاهل ودار إنه جاهل بيجلس يغطيه كونه وش نجاهل كونه جاهل وقد يجي مرة ويعزم يعلم يتعلم ويعلم ولا يجده فهو يزيده دائما ويمده يزيده في الضلال ويمد فيه اعتقاده انه على الحق ها كأن ما بيجد نفسه ألم إذا لا يجد له في نفسه ألما ولا يعد عماه فيه عما فلذلك ما ازداد داؤه يعني فلذلك ازداد ما زايده فلذلك ازداد داؤه وقل من عماه شفاؤه ولو وجده فلمسه أو ألم بألمه فحسه لطلب له الشفاء. هذا الفرق بين الجهل المركب والجهل الطبيعي وبين الإنسان المبتدع والإنسان الظالم نفسه بدون بدعة. هذا الإنسان المبتدع ما عبر قال التوبة لأنه بيعتقد أن فيه من الضلال هو حق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من ذنب لا أستغفرك منه. ها قالوا ما هو الذنب الذي لا يستغفر منه يا رسول الله؟ قال البدعة يبتدعها الرجل في الدين فيرى أنها حقا فلا يستغفر منها. هذا ما عاد يرجع له أنه يتوب ولا أنه يرجع له، ما حد في نفسه بالألم على ذيك المعصية الذي يفعلها، بل عنده النهضة على الله بي كل ما جاء في يدينا كل ما زاد منها. لكن الفاجر الذي هو فاجر بيفعل المعاصي للشهوة ولا لمصلحة دنيوية قد يجي له تأنيب ضمير في وقت من الأوقات ويعرف انه ضال على وداري في نفسه انه مقصر وانه عاصي لله فهنا يتوب بيجي هو اقرب الى التوبه من المبتدع. لو وجد عندهم قال ولو طلب ويله طلب ما به من دائه لو طلب طب ما به من دائه عندما جعل الله عنده طبه من اهل الحق واوليائه لوجد عندهم من ذلك شفاء له شافيا ونورا لما عدم من بصره كافيا، ولكنه أصر عن آيات الله مستكبرا وعد عماه عن الله وعن تبينه بصرا، فكانت مقالته على الله كاذبة ونفسه فيما بينه وبين الله للآثام كاسبة. قال ونورا لما عدم من بصره يعني بصيرته. يعني لما عدم من البصيرة، الله جعل أهل البيت عليهم السلام هم نور يضيء للناس لقنهم صدر الطريق. ما معناته إنه إيش؟ إن أهل البيت هم يعني بنيوش تتبعهم كذا بغير هدى، وإنما هم كالنور، النور بيكشف لك الطريق، فإذا أنت بتمشي في طريق ومعك نور بتستطيع الطريق على حقيقتها، بتستطيع الواقع على حقيقته. فأهل البيت عليهم السلام جعلهم الله نور يضيء للناس حتى يعرفوا الحق. ما معنى أنك بتقلد أهل البيت في كلامهم وخلاص تعمل ما قالوه أنت مقلد يا أهل من تداري بشي ولا معك يقين بالمسألة اللي بيقولوها، لا، إنما هم بيضيئوا لك الطريق ويكشفوا لك الحقائق لما أنك تستطيع أنك تعرف الحق على حقيقته. لا إنسان الذي في الظلمات يتخبط ما بيستطيع يهتدي كما قلنا إلى حق ها إلا بهداية الله سبحانه وتعالى من القرآن ومن أهل البيت التقرير الذي جعلهم الله هداية للناس. فإذا انحرف عن هذا المسار مسار النور والهداية فأصبح يتخبط في الظلمات ها ولو رجع إلى مصدر الهداية والتنوير وهم الكتاب والعترة لاستطاع أن يرى الحقيقة، يراها ويؤمن بها ويقتنع بها. ما معناته أنه لا يراها يصدقهم إنهم قالوا يجع مني ويجع مني، لا لا، يرى الحقيقة والواقع أن الطريقة الصحيحة هي دي. ها، إذا قال ما عبد الله بن حمزة قال نحن اتبعنا أباءنا في الصغر ثم لما كبرنا قال نظرنا فيما قالوا به وما قالوه إلا عن الله عز وجل فوجدناه الحق فاتبعناه لأنه الحق ليس لأنه مذهب آبائنا وأجدادنا. يعني علامة الناقب إيه في البداية هو مجرد تقليد عن قعد واحد في بداية الطلب، لكن عندما يصل إلى مرحلة النظر والإجتهاد والمعرفة بيأخذ الأمور عن حقيقة وعن واقع، لكن ما معنى أنه يخالف الحق لأنه مذهب آبائه وأجداده. ما هو واحد بلنا لا يتعصب لا آباء وأجداده وإن كانوا على الباطل. ها، ولا قال يوسف عليه السلام اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ما معنى أن الإنسان يظهر أن ما هم متعصب أنه يقوم يخالف دين آباء وأجداده؟ ما هذا الإنصاف ولا العدم العصبية؟ العصبية هي أن تتعصب للكلام لأنه مذهب آباء وأجداده فقط. أما إذا كان هو الحق والدليل القاطع على أنه الحق فعادة يعني من المستحسن أنه يكون دين آباء وأجدادك. ها، فالله سبحانه وتعالى كما قلنا جعل هداية ونور للناس يتنوروا به. هو الواقع أنه ما بيهتدي إلى الحق إلا من تنور بنور أهل البيت، ها؟ لأن ذلك فيها بولم يعني طريقة ثانية في وجه في الدين، طريقة ثانية بحيث أنك تخرج عن الدين ومن داري الأصول. شو يعني من لا بيها بولم قواعد مثلا اعتمادهم على الحديث مثلا وجعله هو المصدر الرئيسي الأساسي في الدين حتى في معرفة الله وفي كل شيء، وادعى من ما هو ضروري أنه يجي لك دليل قاطع في معرفة الله. ها، يكفي حديث عن مدري من ومدري من وكيف ما ظاهره وش ما هو، ويهبوا لهم قواعد ثانية تخرجهم عن وش؟ عن المنهج الصحيح لمعرفة الدين الحق ومعرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. فإذا ما استنار الإنسان بنور الله وهو القرآن الكريم وبأهل البيت عليهم السلام هو بيضل عن الطريق. وإذا أن الله خلفهم إني تاركم فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا، يعني الله أمننا من الضلال إلى مسكنا بالثقلين، لكن إذا ما مسكنا بهم فإحنا معرضين للضلال والهلاك يعني في أكثر في كل لحظة. فيعني عندما يقول الإنسان أنه بينظر بعقله المجرد ويعرف الحق كذا ما هو صدق، ما هو صدق. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل يستضي به، ما أعطاك بصر ترى به الأشياء، لكن أنت في الظلام كيف بس بترى؟ لو معك بصر ومعك نظر قوي وكل شيء وما به نور يوصل لك يعني يكشف لك الحقائق، ما أنت واصل إلى رؤية الأشياء على حقيقتها. ولو جالك نور ضعيف ولا حاجة بسيطة ما قدرت تستطيعها على الحقيقة والواقع الذي جعلها الله عليه. فالله جعل لنا نور نهتدي به وهو القرآن وأهل البيت، وجعلهم أمان لنا من الضلال، قال ما أنت مسكتم به لن تضلون بعدي أبدا. وهذا أكبر نعمة أنعم الله بها علينا، ها، لمن عرفها، لمن عرف النعمة. الحين كما قلنا يجي بهناك ضوء وضياء وكل شيء واحد أعرض عنه قفاء وراح يتجه إلى منطقة الظلام، ما هو منتبع بالنور ذا ولا هم مشكلة أي فائدة، بل بالعكس قد يتعصب ضده ويقود التعصب ضد مصدر النور والهداية إلى أن يتكمه في الظلال ويزيد بعد عنه، مثل ما حصل في العامة المخالفين لآل البيت عليهم السلام. يعني خرجوا عن منهج الهداية ثم تعصبوا ضد أهل البيت عليهم السلام، فكل ما تعصبوا ضد الحق زادوا عمقا بالباطل، كل ما يعصب ضد الحق زاد غلو في الباطل. فقال ونفسه فيما بينه وبين الله الآثام كاتبة، ايوه يعني ونفسه بتكتسب الآثام في جهله وفي عقائده الفاسدة وفي أعماله كلها المخالفة للحق. هو ذي كتاب يعصي الله وعند النبي يطيع، عند النبي يعمل في طاعة الله وهو يعمل في معصيته، كما قال الله العليم بإصرار المسرفين في أمثاله من الأئمة المستكبرين، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. من الأثمة المستكبرين، من الأثمة المستكبرين وفي نسخة الأئمة يعني بيقول إمامه هو أيوة جعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كتبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب برجل أليم. هذا هدى ونور كما قلنا، لكن الذي يعرض عن هذا ويصر ويستكبر عنه هو مبلغ بيزيد في الضلال، كما قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم مستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالهدى هو للمؤمنين كما قال الله في الكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما الضال المعرض المكذب المستكبر ما بيجي لها هداية، بل بيزيد في ضلال كما قلنا، لأنه بيصف على مخالفة الحق وأهله، فبيزيد في الضلال تمادي وبعد. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكذلك هو فكما قال يعني الله سبحانه وتعالى هو على ما وصف نفسه، فكما قال: وإلا فمن سخره، من الذي سخر الوجه؟ سخر الفلك مثلا أي دعاء تسخير ذلك أحد قط أو ذكره، الذي سخر البحر تجري الفلك بأمره، سخر الأنهار وسخر الشمس والقمر وسخر كل ما في الكون للإنسان ولمصلحته، من الذي يدعي أنه هو الذي سخر هذه الأشياء ونظمها تكون على ما هي عليها اليوم في مصلحة الإنسان؟ إن الله إنه جعل البحر تجري الفلك فيه، سخر الأشجار يصنع منها الفلك، سخر الهواء، سخر الأرض، هل ادعى تسخير ذلك أحد قط أو ذكره؟ قال هنا فكذلك، يعني كأنه قال نعم هو كما قال الله. إيه فكذلك هو، أي هو كما أخبر الله عنه. الحين قلت شنو بستعمل حتى جديد؟ أول آية هي استشهد الباك، ودحين إيه قلت يشرح لنا تيا الثاني. الله الذي سخر السماوات والأرض، الله الذي سخر لكم البحر. فكذلك هو فكما قال: وإلا فمن سخره، هل ادعى تسخير ذلك أحد قط أو ذكره؟ لا، ولو ادعاه مدعين إذا لكان كذبه مكشوفا، ولكان بكذبه في كل قرن خلاء أو بقي من القرون الموصوفة. وما ادعى ذلك فرعون في جهله وعتائه، ولقد ادعى غيره في ملكه لنظرائه. يعني قال: ما علمت لكم من إله غيري، يعني أنا أدعى أنها المالك لأمرهم، لأمر أهل مصر، وأنها متحكم فيهم، وأنها الذي يجب عليهم طاعته، لكن ما أدعى أن هذه خلق السماوات والأرض، أن هذه دخل الكون وذي تبر الفلك في البحر وذي فعل الأشياء، هذا ما حد بيدعيها. فلذا قلنا لكم ما معنى قوله قول فرعون رب العالمين يعني أن هذه خلق السماوات والأرض، مبلغ معناتها أنه كأنه قال: ما علمت لكم من إله غيري، أنا أكبر من يجب عليكم طاعتهم مثال أمره، ما عب الشيء ذا الإله هذي بيقول موسى، وذا ما بحد أليس لي مصر ومصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا أدي مالك المصر وأنا المتصرف فيكم وفي كل شؤونكم، إذا يجب عليكم طاعتي، وهذا الإله هذي قال موسى به ما بالشيء. ادعى غير الخلق والتسخير من الملك والتصرف فيهم وفي وجوب طاعته عليهم، هو يشتين كلمة بإله قال ما بشيء، يعني لا ما يجب ما به من إله يجب عليكم طاعتهم مثل أوامره، هذا ذي المرئي بيقول لكم موسى مع إله، وأنه هذي خلق السماء والأرض، خلق السماء ما بسم الله، إيه بيوم جاحد منكر لله، لا لا لا يشتين ما بشيء ذا الإله الذي بيقول موسى ما بلنا، وأنا أقدنا الكبير حقكم والملك والذي لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيجب عليكم طاعتي. أنا مع قصور وأني من تحت هذا جو. يعني ادعى أنه مالك لمن هم في النظراء، أي مكافئ لهم من البشر. ما علمت لكم من إله غيري. والسماوات ما تعرف إنها الله ذي خلقها، قد يكون مثل فرعون جاحد لله بكله، يعني ما بيأمنوا مثل العرب معترفين بأن الله ذي خلق السماوات والأرض، ما بلنهم بيعبدوا الأصنام، ذلك مشركين، وهذا لا جاحدين، مشرك بيعترف بالله وإنما بيشرك به غيره، وبه جاحد لله أساسا، ما عندهم به إله، الذي قالوا ما يهلكنا إلا الدهر. لا يقولون كذا يا قديمة من أصلها ولا أبي، يعني أبي نروحها. إيه. وما ادعى لهم خلقا ولا صنعا. قام فرعون بيروح يسبق تحت الحمار الله يستجيب الله تعبته. ما بالله بني قلت لك بعضهم بيفسر إنه أنا رب العالمين ان معناتها انه اله مثل ما بنقول ان الله اله، هذه خلق وذي دبر هذي قال يا من ما كم تعبت على قيمتك هذا، قال ما هو قال على غير يا فرعون هذا بلا حزاوي يا ابو هالي قال تعبك بتوهم ان قصته ان رب العالمين يعني هذي خلق الاشياء وذي قول فرعون انا رب العالمين لا انا ربكم الاعلى ما هو رب العالمين لكن ما في لا يزعمني حاجة ما علمت لكم من إله غيري كأنه ذي شيء ذي خلق وهم الناس الذي خلق المخلوق لا ما هذي خلق المخلوق قلنا لك قال القاتل ما معناتها كذا ما معناتها أن هذي خلق المخلوق يعني ما علمت لكم من مطاع وسيد يجب عليكم الأمر غيري ما بحد لأن الإله معناها المعبود فكأنه قال ما علمت لكم من معبود غيري ما علمت أنكم شخص يجب عليكم طاعته وعبادته غيري بل يجب عليكم تال أمري وتنفيذ أوامري وإله موسى لا اللي بيدعيه ما بحدا قبلنا ما دور ولا ها يعني قال انها ما ادعى خلق السماء والارض انما ادعى ملكه للمضراء من البشر هذه بني اسرائيل هذه قال انا ربكم الاعلى ها ادعى انها المالك لامرهم والمتصرف فيهم وان الذي يجب عليهم طاعته فادعى ملكه للمضراء من البشر يعني ادعى غير الملك يعني غير تسخير السماء والارض في ملكه للمضراء يعني ادعى الملك للنظراء غير تسخير السماوات والارض وصنعها ماذا ما ادعى اليس لي ملك مصر ادعى بدر ما بلا قال اليس لي ملك مصر ما قال اليس خالق السماوات والارض ولا مزير الكون ولا ما هذا ولا قال نبي خلق مصر ولا ان هذه خلق النار ولا ابلا قال انه مثل حين يقول مثل حين يروح الحين صلابوش ولا اوباما وذا قالها انا السيد الرئيس حقكم ما يجب عليكم طاعتي اذا انكم تقولون ما انها يجب عليكم طاعتي ما بحد ما بشي من هذا الرئيس وانا ذي عليكم انكم تستمعوا وتطيعوا وانا ذي بنا اتب لكم مشاريع وذي بنا لكم كذا وذي بنا ايه انا مصرف في شؤون الدولة والبلاد والعباد ما بحد هذا عندكم الى هذه الشو انه يجب عليكم طاعتي ومثال امره ولو ادعاه لكان ذلك كذبا مستجنعا ما من قسر اصلا يدعي ما عندي ثر فرعون أنه يدعي أن هذه خلق السماوات والأرض ولا أن هذه خلق البشر ولا لا ما من دخلت في عقل حتى السفهاء وإنما تأويل قول فرعون أنا ربكم الأعلى أنا سيدكم ومليككم لا ما قال موسى أبحث الذي قال موسى ولم يريد أنا ربكم أنا لكم رب خلاق ولا أنا لكم إله رزاق لأن كل رب في لسان العربي فسيد وملك ها هم يقولوا أنا قال عبد المطلب أنا رب الإبل والكعبة رب يحميها أنا يعني مصرف في شؤون الإبل والمسؤول عنهم ولا سيما إذا كان وليس له عند نفسه فيما ملك شريك إذا عنده أنه مصرف بالملك ذيك الشيء فيسمى ربه ها رب الدار ورب الأسرة ها معناتها المصرف الوحيد في شؤونها أولا تسمعوا يا بني وترى أنه لم يزعم أنه رب لغيرهم ما بلا قال أنا ربكم ما قال رب العالمين ها وقال أليس لي ملك مصر ما قال أن هذه خلق مصر ولا خلق السماوات والأرض ولا أيوة وش لا بدو بيمهم ما بيقول ما بشي إله ذا غيري يعني ما بشي إله غيري يجب عليكم طاعته أنتم يتكلم عن أهل مصر بس أنا ما علمت لكم يا أهل مصر من إله غيري يجب عليكم طاعته وتنفيذ أوامره فالذي يجب عليكم طاعته وتنفيذ أوامره هو أنا ها؟ ايه يعني ما بشي ذا الإله حق موسى ذي قال أولا اسمع يا بني وترى أنه لم يزعم أنه رب لغيرهم من أهل القرى التي لا تملك التي لا ملك له عليها ولا سلطان له فيها فلما لم يوقن بغيره ولم يستدل على الله بتدبيره وكذب من الله بما لم تره عيناه وكان كل من صدقه مثله في عدم النظر والمعرفة لا يوقن إلا بما عاينه ورآه وما كان ذلك مثلا ونظيرا بس ما بلا يوقن بذيك رآه ولا ذي هو مثل ذي قرة ما بيوقن بشيكه مخالف لما قد رآه ولا ما قد عرفه من المحسوسات يعني ما بيؤمن بالغيب على ما تقدم إن ما بيستدل بالأشياء الشاهدة على معرفة ما غاب عنه بخلال النظر فيها والتفكر حتى يصل إلى الإيمان بالغيب الذي لم يره وليس يعرف حقيقته وهو الله عز وجل مثلا ولا مثل الجنة والنار والأشياء هذه هي مغيبة عنا فالإنسان المادي الذي ما بيستعمل عقله ولا هو أهل النظر والتفكر في الأشياء واتجه إلى حيز البهيمية وال يعني تسخير كل قواه في الأشياء المحسوسة هذا بيعيش عيشة البهائم كما قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والإنسان الذي يرتقي إلى مراتب الإنسانية والفهم والعقل بيصل إلى معرفة ما غاب عنه بواسطة ما رأى من الأشياء. ها؟ فلما لم يوقن بغيره إيش بغير الله؟ بغير يعني نفسه. ما أوقن بإله ثاني، ما علمت لكم من إله غيري. قال أنا ربكم ومليككم، لما لم يوقن ولم ينظر ولم يستدل على ما غاب عنه، قال أنا مليككم، أنا ربكم ومليككم، ولم يدعي لهم صنعا ولا تدبيرا صغرا منه وتضاعرا عن تلك ودعواها، يعني نعم. هو أصغر وأحقر من أن يدعي أن هذه خلق الكون ولا خلق السماوات ولا خلق البشر. صغرا مفعول أجله. أيوه صغرا مفعول الأجله، أي الأجل صغره وتضاعره. وتلك الإشارة عن وشو؟ حين قال عن تلك ودعواها. أيوه عن تلك، يعني عن دعوة الخلق والتسخير وال فلما صغر عنها وتضاع لك أن ادعاه لسواها، بس ادعاه لسواها ما هي ما ادعاها ما الصنع والخلق والتسخير مما يدخل به وفيه غلط وامتراء. لباس برجي فيه مغالطة وامتراء، يقول أنا سيدكم وملككم وكبيركم ما يجب عليكم طاعتي، ما بحد إله موسى دي بيقول لكم. أما أنه يقول الذي خلقتكم وذي رزقتكم وذي دخر السماوات والأرض، لا ما هو داخل فيه في عقل جاهل ولا ايه ما يدخل فيه به وفيه غلط وامتراء، وما يمكن في مثله له عندهم الادعاء به وفيه ما بلا تأكيد ايه فالشي ذا قال به وفيه هذي با يمكن في مثله له عندهم الادعاء، با يمكن انه يدعي هذا في مثل من مثل هذا الشخص وفرعون عند ذول القوم الجهلة هذي ما بينظروا بعقولهم، فا يمكن انهم يقبلوا منه الدعوة في انه الكبير حقهم وذي يجب عليهم طاعته. اما ان هذي خلقهم ورزقهم فلوهم كيف ما سفاتهم وسفات عقولهم ما هم مصدقين لذا الشيء ولا داخل في عقولهم من الشيء. ولو ادعى فيهم خلقا او انتحل لهم رزقا لما اعترتهم في كذبه من مع تلك مرية، ولا اعمتهم من الشبه في امره معمية، معمية من الشبه يعني ما من اعمتهم معمية من الشبه في أمره حتى أنهم يصدقوا، يعني ما من جواب الشبهة هناك تعمي أبصارهم حتى أنهم يقولوا له أن الصادق فيما ادعاه من خلق أم لا، بل أنهم يكذبوه جميعا بلا شك ولا مرية. ولكنهم لما لم يوقنوا بالله وتدبيره ولم يقروا إلا بما رأوا مثله من فرعون وغيره وأنكروا ما لم يروا أو يكون مثلا لما رأوا فدفعوه، جاز عندهم لفرعون ولهم في فرعون ما ادعوا لفرعون، يعني قاد لفرعون ما ادعوا ولهم في قاد لفرعون ولهم في فرعون ما ادعوا، ما ادعى فرعون نفسه وما ادعوهم في فرعون من الإلهية أي الملك والسيطرة وال ادعى نفسه وادعى لقومه استخدام الحين ادعوا. ايه فنحمد الله الذي حسر كل من أيقن أو تحير عن أن يدعي من صنعه وإن جاهله صنعاء، ها يعني حسر يعني كسر وحسر عن أن يدعي هذا مدعي من البشر من الذي خلق السماوات والأرض ولا الذي خلق الإنسان ولا الذي قدر سخر الفلك ولا أنزل الأمطار ولا أنبت الأشجار، ما قد أحد يدعي هذا الأشياء منوفه ما في الملائكة بس ادعوها ولا الملائكة ولا أحد قالوا ادعوا هذا غلطوا علينا ما لهم غلطوا علينا ولا ليش وش من غلطوا علينا يقول لك انها فيها مطر وها مطر يقول لك لا ما قاعد يهب مطر اذا ما اراد الله انه يهب مطر اهو ذي بيهب مطر لا عندي بتوكلها الله لا وكلها الله الحين يهب الله ان بيهب معجزه ولا يدبري يهب إرادة الله لكن على حسب الواقع الحين يعني لو يدعي سواء انسي ولا جني ولا ملك ولا منه ان هذه خلق السماوات والارض ما مصدقه عقل ولا بنجاش بها في كذبه هذا تفضل انت الذي كفر حين قال له فان الله يذيب الشمس والمشرق بعد بها من المغرب كل من ايقن وتحير ليش حق المؤمنين ايوه يعني كل من ايقن ولا تحير سواء مؤمن ولا كافر ما بيجبر انه يدعي هذا الدعوه سواء كان مؤمن ولا كافر الله دي حشر كلها ليكون فيه شبهه او تحير للمبطل المدعى وفيه مدعى لاجل شبهه او تحير من مبطل ها وإن كان أثر التدبير فيه بأنه صنع مصنوع بادية وكان هدى الله فيه لمن لم يهتدي إليه بالهدى مناديا فنداؤه بإحداث الله له أعلى من كل علم لا نفس المصنوعات هي منادية بأن لها خالق وهو الله عز وجل نداء هذا الأشياء المخلوق والمصنوع والعالم وإن كان أثر التدبير فيه بأنه صنع مصنوع باديا هذا الكون مخلوق عدل. وكل هدى الله فيه لمن لم يهتدي إليه بالهدى منادي، يعني هدى الله منادي لكل من لم يهتدي بالهدى، هذا الذي جعل الله في الأشياء، يعني كل من لم يستدل بالأدلة على معرفة الحق فالله جعل الأدلة تناديه وتدعوه إلى الإيقان بالله عز وجل ما هو عليه من الصفات والكمال، يعني كأنه جعل الصفات فيه منزلة من بي بينادي، كأن الأشياء بتنادي بلسان يعني تدعو الناس إلى توحيد الله وإلى متحنك وإمشين إلا يسبحوا بحمده يعني يدعو الناس إلى تسبيح الله وتنزيه. فنداؤه بإحداث الله له أعلى من كل علي، ما سأجهد أي دعوة تغطي هذا الدلالة الواضحة في المخلوقات على أن لا خالق غيرها وأن هذا الخالق مخالف لها في جميع صفاتها. وتبديه بأنه صنع لله وتدبير أبدي، أبدى من كل جلي، يعني أظهر من كل واضح. فتبارك الله أحسن الخالقين خلقا تمييزا، وأحق جميع الحقائق متحققة، يعني هو الحق هو من التحقق، فالله أحق يعني أكثر تحقق من كل الحقائق، هو الحق يعني هو الحقيقة وجود الله وعظمته، ذا هي الحقيقة الواقعية التي دلت عليها الأدلة القطعية، يعني الذي يحق له أن يكون أظهر من لا أحق، يعني كأنه قال الأكثر حقيقة وتحققا، وأكثر من جميع الحقائق تحققا متحققا الله متحقق ما هو متحقق، يعني الحقيقة هي المتحققة، فالله هو الحق يعني هو المتحقق، هو الأشياء الواقع الحقيقة الواقعية، وغير من الأشياء بيجيه بعض الشيء حقيقة وبعضه ما بلا خيال وبعضه ما بلا وهم وبعضه ما بلا كذا، لكن هو أحق الحقائق تحققا. ها إذا كان الحقيقة تسمى حقيقة لأنها حق ولأنها هي الواقع أنها بهذا الشكل، فالله هو أحق الحقائق تحققا، يعني هو أثبت الأشياء ثبوتا ورسوخا في العالم. ما بالله تمييز ولو قدوها، يعني قدوها فهم من الخالقين، لكن عادها تمييز تأكيد للمصدر الذي في الخالق أحسن الخالقين يبين التبارك. الحين قال بئس البحل فعل أمه بحلا، ها بئس البحل فعل أمه بحلا وأمهم دلهم من طيبوا. فتبارك الله قال الذي لم يزل ولا يزال وله ومن له الكبرياء والجلال رب الأرباب المعظمة وولي كل إحسان ونعمة، الأول الذي ليس كمثله شيء وهو القوي العزيز القهار الغلاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلي على جبريل أمينك وعلى ملائكتك المصطفين وعلى محمد رسولك وعلى جميع الرسل والنبيين، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد خير خلقه أجمعين وآله الطاهرين وسلامه. تم كتاب الدليل على الواحد الجليل. الله عليك.